الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيوة. إذن آية رقم 110 111 سورة الأنعام. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن سلمكم الله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. تعرف بعض الناس يعني يظن الناس بكورونا هذا كلهم كل أهل الأرض سيسلمون، مع أن بعض الأوبئة في أزمنة أخطر من كورونا بكثير، وماتوا كثير في بعض البلدان الكافرة. سبحان الله مرتدعوا، يعني مرتدعوا، نسأل الله العافية. الحمد لله بعض الناس يعني فعلا شعروا بالبلاء وتأثروا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني لو رب العزة أحيى الموتى ورأوا الملائكة عيانا، فالإيمان بيد الله عز وجل. هو قال ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، استثناء ليس من الأول، أي لكن إن شاء ذلك له. وقيل الاستثناء لأهل السعادة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الجن لا يوحون ويوسوسون إلى شياطين الإنس، وسمي وحيا يوحي بعضهم لأنه خفية، وجعل تمويههم زخرفا لتزيينهم إياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. قال مالك بن دينار إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن، وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عيانا. نعم تمام. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل كلماته وهو السميع العليم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، تميل، وليرضوه وليقترفوا ليكتسبوا ما هم مقترفون. الاختصار هذا يعني صعب علينا مقارنته بالأصل، لكن سبحان الله نضع استفهام في مواضع مشكلة ونراجع الأصل. لكن عموما يعني الاختصار تشعر أنه مترابط متلائم، ما تشعر فيه نقص، يعني جيد، يعني الرجل تعب على اختصاره. دار ابن كثير: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، يعني أطلب لكم حاكما غير الله، وهو الذي كفاكم مؤونة المسألة في الآيات، أنزل عليكم خاصة القرآن فيه التفصيل، والذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى يعلمون أنه القرآن منزل من ربك بالحق، كل ما فيه من الوعد والوعيد حق، فلا تكونن من الممترين شاكين أنه نزل من الله عز وجل. مثل هذه الآيات يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته أو من قد يقع في قلبه الشك. وتمت كلمة ربك، قراءتها الكوفة بالتوحيد كلمة، الباقون بالجمع كلمات ربك. يقول ابن عباس: مواعيد ربك لا مغير له، صدقا وعدلا. سبحان الله، أمس أتأمل، تكون عندك حاجة عند شخص وتقول أتصل به الآن، أتصل بعد ذلك، ربما أرسلت رسالة في غير وقت مناسب، وتجلس ربما فهم خطأ، ثم تقول: لماذا لا أطرق باب ربي أنا؟ هو الذي يعني ربك لابد أن تشعر. أسباب الناس تتسبب، لكن الذي لابد أن تحمل الهم تجاهه والتقصير تجاهه، وأنك ما أديت الحق ما كذا، هو الله عز وجل. لعلك ما قمت الليل، لعلك قصرت، لعلك كذا، لعلك، هو الذي لابد أن احنا نعبر تحاتي تحاتي. أما تجلس يومين ثلاث أيام لشخص يعني ما ضعيف بالكاد ينفع نفسه، ما تدري، فلا، الجأ إلى الله عز وجل، فرب العزة يفتح لك الأبواب. ورب العزة وعده حق، وإذا وعدك بالنصر أنت مقبل على خدمة دينك، رب العزة سيفتح لك الخير والأبواب. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذه دلت الآية على وجوب اتباع دلالات القرآن، لأنه حق لا يمكن تبديله بما يناقضه، لأنه من عندي حكيم لا يخفى عليه شيء. نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فهؤلاء يتبعون الظن، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، يحدثون ويقدرون. من الخرص، الخرص تقدير، يعني خرصت التمر على أو الرطب على النخل، يعني قدرته، ليس بيقين. لم أفهم قوله: ترى قصد المران فينا كأنه تذرع خرصان بأيدي الشواطب. قال يعني جريدا يقطع طولا ويتخذ منه الخرس، فما أدري إيش الخرس. الخرس جديد، نقطع نحن نصفين وينتفعون به بأنواع الانتفاعات، أنواع الانتفاعات. إذا كان صغير يستعملونه لخياطة شوال، يضعون اللحم مثلا في التنور، فبجريدة صغيرة يقصونها نصين يشكونه. فلم أفهم، نضع استفهام على الخرص، اتخذ منه الخرص. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هذه الآية يقول عطاء أمر بذكر اسم الله على الشراب والذبح وكل مطعوم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ما المانع؟ وإن قتلتموه بأيديكم، ما دام ذكر اسم الله عليه، إلا ما اضطررتم إليه كالميتة. قال استثناء منقطع. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، يقولون أهل الشرك ما ذبح الله بسكينه خير مما ذبحتم بسكاكينكم، يعني يقصدون استباحة الميتة، أن رب العزة هو الذي ذبحها بسكينه، فكيف يباح ما ذبحتم بسكاكينكم ولا يباح الميتة التي ذبحها الله بسكينه؟ هكذا يعني معارضة فيها عنت وكذب بغير علم. نعم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالظاهر ما كان عملا بالبدن مما نهى الله عنه، وباطن الإثم ما عقد بالقلب من مخالفة أمر الله. وهذه المرتبة لا يبلغها إلا من اتقى وأحسن. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال ظاهر في تناول، إيش عندكم؟ في تناول الميتة. الميتة ويدخل فيه ما ذكر عليه غير اسم الله بعموم أنه لم يذكر عليه اسم الله، وبزيادة ذكر غير اسم الله سبحانه وتعالى عليه الذي يقتضي تحريمه وما أهل به لغير الله. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الميتة ما ذكر اسم الله عليها، كذلك ما ذبح للنصب وكذا للأصنام ما ذكر اسم الله عليه، وأهل لغير الله ولو ذكر اسم الله عليه، لكن أرادوا التقرب به لغير الله لا يجوز. وما أهل به لغير الله، طيب هل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمدا؟ يقسمون العلماء، الأول إن تركها سهوا أكل جميعا الصيد والذبيحة سهوا، وهو قول إسحاق وأحمد بن حنبل، فإن تركها عمدا لم يؤكل، قاله في الكتاب مالك وابن القاسم. الثاني يعني قول أبي حنيفة وأصحابه، الثاني إن تركها عمدا أو ناسيا يأكلهم، وهو قول الشافعي. الثالث إن تركها عامدا أو ساهيا حرم أكلها، قول ابن سيرين ونسب لابن عمر وأحمد في رواية. وإنه لفسق معصية، وإن الشياطين لا يوحون إلى أولياء يوسوسون، يعني بالمعاصي وعدم ذكر اسم الله عز وجل وهكذا ليجادلوه كما سبق المجادل. نعم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها زينا للكافرين ما كانوا يعملون. رؤساء خصوا بالذكر لأنهم أقدر على الفساد ليمكروا فيها حيلة في مخالفة الاستقامة. قال أصله الفتي، فالمكر يفتر عن الاستقامة يصرف عنها، حتى كانوا يجلسون ينفرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ساحر كاهن كل من أتى. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، حتى نكون أنبياء مثل ما قال وليد بن مغيرة، لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك لأني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. وهكذا أبو جهل قريب من هذا المعنى. نعم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذه رد على القدرية، ولا يكون ذلك انشراح الصدر وتضييقه، انشراح الصدر إلا بتنويره. مفهومه أن من لم يرد الله عز وجل به خيرا ضيق صدره وأبعد فهمه فلم يفقه. قراءة حرجا، قراءة حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يصعد ويصعد، يصعد يعني يصعد صعود بتكلف، كذلك يصعد يصعد. بعضهم قال قيل المعنى كاد قلبه يصعد إلى السماء. إيش عندكم؟ نبوا، نبوا، نبى نبوا يعني ابتعادا عن الإسلام، كاد قلبه من نفرته عن الإسلام أن ينبو إلى السماء. نعم. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون نتن. قال العباس هو الشيطان. نعم تمام. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وقال نعم تم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. استمتاع الجن من الإنس أنهم تلذذوا بطاعة الإنس إياهم، تلذذ الإنس بقبولهم أنهم وسوسوا له بدخول المعصية، شرب خمر، زنا، كذا، فتلذذ. ومعنى الآية تقريع الضالين والمضلين. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الموت، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذا استثناء ليس من الأول، يعني يرجع إلى يوم القيامة خالدين فيها إلا ما شاء الله، أي خالدين في النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم، من قبورهم، مقدار مدتهم في الحساب. هذا الاستثناء، ليس الاستثناء إلى الخلود في النار، لا، قبل ذلك، قبل ذلك يستثنى إلا ما شاء الله، يستثنى هذه المدد، ما كانوا في النار في هذه المدد، فالاستثناء منقطع. وقيل يرجع الاستثناء إلى النار، لكن يصبح معناه إلا ما شاء الله من تعذيبكم بغير النار، هناك عذاب. قال ابن عباس الاستثناء على لأهل الإيمان، لأهل الإيمان. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، نولي ذكر من المعاني قرطبي عن ابن زيد نسلط بعض الظلمة على بعض، نولي فيهلكه ويذله. ويدخل في الآية جميع من يظلم نفسه، يظلم الرعية، التاجر، يظلم الناس، كل. قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما عن قوم، ايش عندكم؟ عن قوم ولا أمرهم خيارهم. وإذا سخط الله على قوم، إذا رضي الله عن قوم، أنا التبس علينا، إذا رضي الله عن قوم، أنا ظننت هذه رضي الله يعني راجع لابن عباس، لا، هذه ضمن الجملة، ما كتب هو رضي الله عنهما ابن عباس. إذا رضي الله عن قوم ولا أمرهم خيارهم، وإذا سخط الله على قوم ولا أمرهم شرارهم. وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعان ظالما سلط الله عليه، يعني كذلك ظالم سلطه الله عليه الظالم. نعم تمم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنزل. ما قرأت هذه يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسول؟ قرأ. ما قرأت هذه؟ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يعترفون بما فيه افتضاحهم منكم، يعني في الخلق والتكليف والمخاطبة، ولما كانت الجن ممن يخاطب ويعقل منكم، صار منكم وإن كان يعني من غير جنسهم، لكن يفهمون مخاطبة أنبياء الإنس. يفهمون وإن كانت الرسل من الإنس. وغلب الإنس في الخطاب كما يغلب المذكر على المؤنث. قال مجاهد: الرسل من الإنس والنذر من الجن. ثم قرأ: إلى قومهم منذرين. الجن يعني هنا، فما أدري، قد ما عزى لمكان، والمحقق لم يخرجه كذلك، شيء عجيب يعني، ما ندري، في الغالب أنه ما يصح. يقول ابن عباس: كانت الرسل تبعث إلى الإنس، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس. أنا أشكل عليه سابقا أن لما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وكل نبي يبعث إلى قومه، هذا يشكل مع مملكة سليمان عليه السلام، وأن امتد، ومملكة كذلك مملكة ذي القرنين امتد في الشرق والغرب. لكن ربما حتى وصل إلى ملك سبأ سليمان عليه السلام، ملكة سبأ، فربما النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه، وبقية الأنبياء ليس بواجب عليهم. هذا يعني فقط وجه من أوجه الجمع من بنات أفكاري، فإن كان خطأ فمردود عليه، نبحث. فهنا ابن عباس يقول: كانت الرسل تبعث إلى الإنس، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس. يعني إن كان ضعيف فما نستطيع نجزم أن الرسل قبل لم تبعث إلى الجن، ما نستطيع نجزم. ما في في القرآن دلالة بالنفي ولا في الإثبات، يعني فيما أذكر الآن ما في ما أذكر. أما النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في القرآن أن الجن جاءوا واستمعوا للذكر ودعاهم لله عز وجل، كذلك مرة استمعوا بأنفسهم ومرة دعاهم إلى الله عز وجل، يعني كما في الحديث، دعاهم كما في الحديث. نعم، تمم. قال: يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا أنهم بلغوا، وغرتهم الحياة الدنيا. هذا خطاب من الله للمؤمنين، أن هؤلاء قد غرتهم الحياة الدنيا، خدعتهم، حذروا، خافوا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهل وغافلون بشركهم قبل إرسال الرسل. ما يهلك رب العزة أحد قبل النذير، ولكل درجات مما عملوا من الجن والإنس. هذا دليل على تكليف الجن، وأن لهم مكان في الجنة. بعضهم قال جنتهم أخرى، لكن ما إذا ما عندنا الخبر نبقى أنها الجنة المعروفة. سبحان الله، اليوم أتأمل لما قرأت هذا، أتأمل قرأت أن الجن سيكونون مع المؤمنين في الجنة. أقول: إذا قصرت في الطاعة كم ستجد، مش من الإنس والنبيين والصديقين، لا، ستجد جن فيهم صديقين وفيهم كذلك أهل طاعة علوك، فلا بد أن تشمل منافسة عظيمة. يعني الآن مفتوحة بين الإنس والجن منافسة، الجن ما تراهم والإنس ترى الظاهر أن هذا أفضل منك، الظاهر حسب الظاهر، وأنت كذلك لا بد أن تسأل الله عز وجل أن لا تكون ممن ينصب وغير مقبول منه، تنصب رياء، تنصب كذا، ويمتلئ قلبك حسدا ومما يدمر الحسنات. بعض الناس في العمل البدني أشد الناس، لكن قلبه فيه أمراض، والله المستعان. نعم، تمام. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يعني ربك وربك الغني ذو الرحمة بأوليائه إن يشأ يذهبكم بالإماتة فإذا وصل أجلك ما تستطيع ترجع ما تستطيع هنا إذا رسبت امتحان تعيد سنة تعيد كذا تغير مدرسة تغير جامعة أما في شأن الآخرة ما في لا تقول سأذهب لدنيا أخرى أرجع لحياة أخرى لا يوجد إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كذلك كما أنتم جئتم من ذرية آبائكم كذلك يأتي غيركم تمام قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون فجعلوا الله جزءا قرابين ولشركائهم جزءا فما ذهب لشركائهم بالإنفاق عليها على سدنتي عوضوه مما هو لله وما ذهب ما جعلوه لله وذهب للضيف والمساكين لم يعوضوا منه شيئا قالوا إن الله مستغن عنه هذا كله كذب منهم نعم تمام وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون فيقتلون أولادهم بنات مخافة العيلة مخافة الفقر فزين لهم ذلك الشيطان أو الغوات من الناس زين لهم قتل أولادهم هذه قراءة زين في قراءة للحسن زين ليردوهم بهذا القتل لام كي والإرداء الإهلاك لكي يردوهم وليلبسوا عليهم دينهم يشككونهم في دينهم قيل أن قريش كانت على دين إسماعيل وهذا ليس من دين إسماعيل قتل الأولاد ولو شاء الله ما فعلوه رد على القدرية نعم تمام وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قالوا هذه أنعام وحرث حجر الحجر الممنوع أصله المنع وهنا بمعنى الحرام سمي العقل حجرا لمنعه عن القبائح أي حرموا أنعاما وحرثا جعلوها فقط لأصنامهم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم خدام الأصنام هذا تحكم منهم وأنعام حرمت ظهورها التي سيبوها للأصنام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها يذبحون لآلهتهم افتراء عليه ليس بأمره، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا كذلك من افتراءاتهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. ابن عباس قال هو اللبن في البطون، جعلوا حلال للذكور حرام على الأنعام، وقيل لأجلنا لذكورنا حلال، أما إذا خرج ميتة قالوا نحن والنساء فيه سواء خالصة. قرقت هذا خالصة بالنصب على الحال، يعني حال كونها. وقرأ ابن عباس خالصة على الإضافة. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، يعني البحيرة وهكذا ما ابتدعوه، وهو الذي أنشأ جنات معروشات، بساتين مرفوعات وغير معروشات غير مرفوعات. ابن عباس قال من بسط على الأرض مثل الكروم والزروع هذا مفروشة أو معروشات، وغير معروشات ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار والنخل والزرعة، مختلفا أكله طعمه، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. هذا منه من الله عز وجل، لو شاء رب العزة ما جعل لنا هذه الفواكه، هذه الزروع، هذه الطيبات. وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فالابتداء من الله عز وجل بالنعمة، بدأ بذكر النعمة، نعمة الأكل قبل، هذه لطيفة، إيش عندكم؟ بدأ بذكر نعمة الأكل، إيش؟ قبل الأمر بإيتاء الحق. قبل، شوف، كلوا من ثمره، أول كلوا، ثم أمرهم وآتوا حقهم. سبحان الله، يعني تنعم ثم اشكر هذه النعمة التي هي من فضل الله، هذه لطيفة. وآتوا حقه يوم حصاده، الزكاة المفروضة. بعضهم قال أن هناك حق سوى الزكاة في المال، سوى الزكاة أمر ندب، يعني ندب أنت تصدق. تعلق بهذه الآية أبو حنيفة، وآتوا حقه يوم حصاده، فيها عموم. كذلك هناك حديث فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح أو دالية نصف العشر. قال في إيجاب الزكاة في كل ما تنبت الأرض طعاما كان أو غيره، فعلا العموم. وهات وحقه يوم حصاد، الحصاد يأتي على الثمار، يأتي على كل شيء، كل ما قال كل ما تنبت الأرض طعاما أو غيره. قال أبو عمر، مرات المختصر يكتب قال ابن عمر، قال لا، قال أبو عمر، لا اختلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال الطائفة لا زكاة في غيره، بعضهم قال واجبة في كل مقتات مدخر، الشافعي قال. وقال أحمد أقوالا أظهرها أن الزكاة إنما تجب في كل، إيش عندكم؟ في كل من قال أبو حنيفة، في أي نعم، إذا كان يوسق، يعني عمم، لكن قيده بأن يكون يوسق، قيده، ما حصره في الأربعة، الحنطة والشعير والتم، لا، كل ما يوسق فهذا فيه الزكاة، ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة. الوسق 60 صاع، فتضرب 60 صاع في 5 300 صاع، يعني بالكيلو، بالكيلو قريب من 700 وشيء كيلو، ما هو ما يحسب الكيلو على مكيل، لكن الذي ما يعرف نعطيه تقريب. نعم. ثم أمرهم بعدم الإسراف في الأكل. نعم تمم. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، الحمولة قالوا الناقة، وفرشا الغنم وما يتخذ منه يعني الفرش. 8 أزواج هما ما قالوا ما في بطون الأنعام خالصة للذكورين، وإن كان ميت فهم فيه شركاء سواء، يعني ذكر. من الضأن 2 ومن المعز 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أيهما، يعني ما يوجد في قواعد الكفار أو في قوانينهم التي وضعوها شيء منضبط. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، فالآية احتجاج على المشركين في أمر البحيرة، قل لهم إن كان حرم الذكور فكل ذكر حرم، إن كان حرم الإناث فكل أنثى حرم، إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين بمعنى من الظاهر والمعز، فكل مولود حرم ذكر أن كان أنثى كلها مولودة. ماذا يقولون يعني؟ هذا انتقاف، تناقض. نعم تمام. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم، قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه الأشياء، لا ما تحرمونه بشهواتكم، والسنة بينت كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حتى قال ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نزل، حتى قال البغدادي أن إنما عداها حلال وكرهوا السباع فقط. أما فقهاء الأمصار مالك والشافعي ومن، إن كل ذي ناب من السباع حرام، وليس يمتنع أن تأتي السنة بحكم مستقل. نعم تمام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، هذا التحريم على الذين هادوا إنما هو تكليف بل وعقوبة لهم. كل ذي ظفر، ما ليس بمنفرج الأصابع من البهائم مثل الإبل والنعام والأوز الأوز والبط هذا كله لا ينفرج، كل ذي ظفر ما ليس بمنفرج، هذه أصابعها ليست منفرجة، الإبل النعام الأوز البط. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يعني الثروب شحم الكليتين، هنا شحم يكون وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش. قال ابن جريج حرم عليهم كل حرم عليهم كل شحم غير مختلط بعظم أو على عظم، وأحل لهم شحم الجنب والإلية إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. فالحوايا من جملة ما أحل الله عز وجل لهم، المباعر الذيل. وقيل الحوايا الأمعاء. ثم نسخ الله عز وجل ذلك كله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحت هذه الشحوم كلها مباحة بسبب بغيهم، جزيناهم ببغيهم. نعم تمم. رأ أنت ذا قولهم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم برب يعدلون. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يريد البحيرة والسائبة، يعني عصوا واتهم الله عز وجل بظلمهم وأنه هو الذي أجبرهم. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل فلله الحجة البالغة تقطع عذر المحجوج. نعم تمم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال القرطبي أجمعت هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله فيها في سورة إيش عندكم؟ في سورة آل عمران هكذا عندكم؟ سورة آل عمران؟ ايش عندكم انتم؟ آل عمران آل عمران كيف؟ بين قوسين. ها؟ بين قوسين ايش يقصد آل عمران؟ قال ان هذه الآيات المحكمة التي ذكر الله في سورة آل عمران المفروض الأنعام، نحن في الأنعام الآن. هل في آيات هناك في آل عمران؟ هكذا؟ قال أجمعت عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في ملة. أي قد يكون خطأ في ملة لم تنسخ قط، تحذير من الشرك بالوالدين إحسانا كل الملل، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منه وما بطن جميع الفواحش، ما ظهر المعاصي وما بطن ما عقد عليه القلب. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نهي عن قتل النفس المحرمة مؤمنة كانت أو معاهدة، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلوا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، ما فيه صلاحه حتى يبلغ أشده قوته، قد تكون في البدن لكن لا بد أن تكون كذلك في العقل، يكون رشيد. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، تعرفون شعيب عليه السلام حذر قومه من التطفيف، وإذا قلتم فاعدلوا، الشهادات والأحكام، ولو كان ذا قربة، وبعهد الله أوفوا، عام في جميع العهود، حتى قال ابن مسعود، قال ابن مسعود سلمكم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطوطا ثم قال هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يميني وخطوطا عن يساري، ثم قال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ هذه الآية، وهذه السبل قال تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولا تتبع سبل، يقول المجاهد البدع كذلك تدخل. نعم تمام. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. تماما يعني على المحسن المؤمن تماما. قيل زيادة على ما كان يحسنه موسى مما كان علمه، فأعطى رب العزة التوراة زيادة. نعم تم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. مبارك كثير الخير. نعم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. عن لغاتهم وكتبهم، هذا كتاب بلغتكم قرآن كريم. نعم. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يعرضون يعني يعرضون. نعم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. يعني قال أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس المغربية فلا يمهلون. وقيل إتيان الله عز وجل مجيئه لفصل القضاء، لما يتكلم في العقيدة القرطبي لابد أن تدققوا، هل نقل كلام السلف أو حرف نقل كلام الذين حرفوا صفات. قيل إتيان الله عز وجل، جيد، مجيئه لفصل القضاء بين خلقه، جيد، في موقف القيامة، جيد، وليس مجيئه تعالى حركة ولا انتقالا ولا زوالا، لأن ذلك يكون إذا كان الجائي جسما أو جوهرا، يعني أكثر من الجوهر البدع، ونفوا به يعني نفوا عنه الصفات، لأنه شبهوا بالأجسام، شبهوا الله عز وجل أن الأجسام هي التي إيش يصيبها النقص، يصيبها كذا، ومثل هذه الصفات التي ما جاء بها نص قرآن ولا سنة، يعني جسم مثلا، ينظر ماذا يقصدون. نحن كلفظ ما نثبت، لكن كانوا يريدون أن ينفوا عن الله عز وجل ذات لها صفات، نقول لا، لا نوافقكم. إن كان أرادوا بنفي الجسم نفي ذات لها صفات، نقول لا نوافقكم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير عند طلوع الشمس. قال القرطبي لأنه خلص من قلوبهم الشهوات عند طلوع الشمس أو عند الغرغرة، لا توجد شهوات، انتهت الشهوات، لا توجد شهوات وتفتر قواهم. فهم الإنسان فقط مراقبة هذا الأمر العظيم. طيب أيام القوة وأيام الشهوة وأيام كذا، لماذا ما عملت الطاعة؟ لماذا ما آمنت؟ إن الذين فرقوا دينهم، وقرأ الكسائي فارقوا، اليهود والنصارى فرقوا دينهم، وهذه عامة في جميع الكفار وكانوا شيعا، لست منهم في شيء. نعم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، دينا مستقيما لا عوج فيه، ملة إبراهيم بدل. قل إن صلاتي ونسكي، قيل صلاة الليل، قيل صلاة العيد، النسك جمع نسيك الذبيحة، قال الحسن نسكي دين، الزجاج قال عبادتي، ومحياي ما أعمل في حياتي، ومماتي ما أوصي به بعد موتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين ثلاث تأويلات فيها، نحن الآخ على معنى نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، أول المسلمين، أو المعنى الثاني أنه كأولهم لكونه مقدما في الخلق عليهم، أو أول المسلمين من أهل ملته، ثلاث تأويلات. نعم، قل أغير الله أبغي ربا استفهام، إيش كذا قال؟ يقتضي التقرير والتوبيخ، يقتضي التقرير والتوبيخ. نعم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يعني سلمكم الله، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، قيل نزلت في الوليد المغيرة، قال اتبعوني اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن لا تعارض ليحملوا أوزارهم كاملة وليحملون أثقالهم. المقصود من كان إماما في الشر، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، كل من جاء من بعد مضي فهو خليفة، ورفع بعضكم فوق بعض في الخلق والرزق والقوة والبسطة والفضل والعلم درجات ليبلوكم فيما آتاكم، اختبار يظهر منكم ما يكون غاية الثواب والعقاب، ثم خوفهم سبحانه وتعالى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. حرج ضيق لا يكون في صدرك حرج ألا يؤمنوا عليك البلاء اتبعوا ما أنزل إليكم من الكتاب والسنة. نعم تمام. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا. لاحظ أهلكنا فجاءها بأسنا. الواو لا تقتضي الترتيب. في واو هنا ولا في فاء؟ فاء. قال الفاء بمعنى الواو لا تقتضي الترتيب. وقيل وكم من قرية أردنا إهلاكها أردنا فجاءها بأسنا أردنا يعني. الفراء قال قاعدة نحوية اقرأ أنه إذا كان معنى الفعلين واحدة أو كالواحد قدمت أيهما شئت. إذا كان الفعلين معنى الفعلين واحدا أو كالواحد قدمت أيهما شئت. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا في معنى واحد يعني الهلاك ومجيء البأس فيجوز تقدم هذا وهذا ولو كان هذا أسبق حقيقة يعني فأهلكناها فجاءها بأسنا بياتا ليلا أو هم قائلون في الظهيرة. فرب العزة لا يهلك سلمكم الله قبل أن يبعث رسول وإذا أهلك يهلك وهم في غرتهم في غفلتهم. والوزن يومئذ الحق وزن الصحائف رجح القرطبي وزن الصحائف لحديث يؤتى بلا إله إلا الله في رق فثقلت بها لا إله إلا الله. نعم تمام. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال خلقناكم نطفا ثم صورناكم وقيل خلقنا آدم ثم صورناكم في ظهره ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الخبر لهم والأمر قبل نفخ الروح فلما نفخ فيه الروح سجد الملائكة إلا إبليس أضمر الكبر ما منعك ألا تسجد فأضمر الكبر والحسد قال أنا خير منه. هو لو تفكر لعلم أن الطين أفضل جوهر الطين فيه الرزانة السكون الوقار الأناة الحلم الحياء الصبر هذا كله في بني آدم أهل السعادة من اصطفاهم رب العزة. لكن من نفخ فيه إبليس من ناره يجري من بني آدم مجرى الدم فنفخ فيه صار فيه جوهر ناري يعني إبليس لأنه فيه الطيش والحدة والارتفاع والاضطراب ثم يعطيني الجنة، الجنة تربتها سلمكم الله مسك أثفر ليست نار، والنار سبب عذاب، ما ذكر أن التراب سبب لعذاب. نعم. قال فهبط منها، رب العزة أمره أن يهبط، وأهبط بعد ذلك آدم وحواء لما أكل من الشجرة. ننظر قصة الأكل. نعم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حتى ما اعترف بالذنب وما قال بسبب ذنبي وتكبري حصلت الغواية مني، لا، فبما أغويتني، الغواية بيد الله عز وجل، لكن لابد من التأدب مع الله عز وجل. نعم. تمم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. والدحر هو أصله الدفع، مبعد مطرود. نعم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. رأى آدم وحواء أن الملائكة خالدين لا يموتون، فخافا من الموت، وكانا لا يعرفان أن أحدا يحلف كذبا، فصدقه إبليس، فبدت لهما سوآتهما، قيل كان عليها مثل النور لا ترى، فطفقا يخصفان من ورق الجنة. ذكر قرطبي بدون إسناد طبعا أن كل شجر الجنة زجرت آدم، أبت تعطي شيء من ورقها إلا التين، رحمته فأعطته من ورقها التين. الله أعلم. نعم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. يعني دلاهما، قيل من الدالة وهي الجرأة، أي جرأهما على المعصية فخرجا من الجنة، هذا قول. وقيل غرهما، دلهما غرهما. نعم. قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذه الآية دلت دليل على وجوب ستر العورة، لا خلاف بين العلماء في وجوب ستر، لكن ابن أبي ذئب يرى أن الفرج هو فقط قبل والدبر. مالك قال السرة، قال ليست من العورة. وأكره للرجل، لكن ما فهمت هنا، قال وأكره للرجل، إيش عندكم؟ وأكره للرجل، إيش عندك؟ وأكره للرجل، إيش عندكم؟ معنا أنتم؟ طيب وين الشباب؟ موجود معنا انتم ولا وين؟ اين ذهبتم؟ ايوه يلا تمموا. ايش قلنا؟ ايش قلنا؟ صوت منخفض؟ صوتهم ماما لماذا صوت منخفض؟ يلا ارفع قرب يمكن من عندكم. ما فهمنا. شوف لاحظ قال مالك السرة ليست بعورة وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته. في خطأ هنا. إيش معي أنتم؟ خطأ يعني في خطأ. وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته. يمكن قصده بحضرة أجنبي. حضرة أجنبي تحريف خطأ. قال أبو حنيفة الركبة عورة. قال الشافعي ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح. أنزلنا عليكم لباسا وريشا وهو ما كان من المال. والريش قال ما يتخذ للزينة. للزينة ولباس التقوى ذلك خير. أبيات شعر جميلة. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يوشك أن يقال انتهى الوقت. وقت الجميع إذا ما حان وقتك يوشك أن يقال للجميع يعني الساعة قربة من لدن آدم عليه السلام. وما زال الناس بين أهل شر وأهل خير. أول شر القتل تعرفه. والله المستعان. نعم تمت. وإذا فعلوا فاحشة إيش؟ قال كلام صحيح عن الإمام مالك. كيف؟ مواهب الجليل. أيوة إيش قال؟ قال مواهب الجليل قال مالك الصورة ليست بعورة. أيوة وكره الرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته هكذا. مفهومها كما تفضلتم شفنا يعني بحضور أجنبي يعني والله أعلم. بحضرة زوجته بحضور أجنبي. هنا وإلا هو حلال. هي حلال له بأكثر من فخذه. أيوة هكذا. يلا نضع استفهام ننظر نسأل المالكية. أيوة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالشياطين يروننا من حيث لا نراهم لكن إن شاء رب العزة أن يروا فثبتت في الأخبار رؤيتهم كما حصل لأبي هريرة فالجني لما كان يحرس زكاة رمضان ثم أرشده الشيطان لآية الكرسي وإذا فعلوا فاحشة طوافهم بالبيت عراقيل قيل الشرك قالوا وجدنا عليه آباءنا تقليد والله أمرنا بها، هذا كذب على الله. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط لا إله إلا الله العدل، وأقيموا وجوهكم في كل صلاة إلى القبلة، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون أول خلق، سعداء وأشقياء، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خطاب لجميع العالم، وإن كان المقصود به العرب أن لا تطوف عرى فهو عام عند كل مسجد، العبرة بالعموم لا بالسبب. نعم تمام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فالملبس والملبس الطيب الرقيق ما يجوز تحريمه، حتى قال الطبري لقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله، كذلك أخطأ من أكل البقول والعدس اختاره على خبز البر، ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض شهوة النساء، يقول لنا أكل اللحم كذا خوفا من أن أشتهي كذا، والطيبات اسم عام فلا يجوز. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الحلوى والعسل والبطيخ والرطب، لكن إنما يكره التكلف لما فيه من التشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الآخرة، التكلف يعني في طلبه. نعم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقل هي للذين آمنوا هذه الطيبات في الحياة الدنيا، توحيد وكذا ونعمة، وكذلك الكفار ما يمنعهم رب العزة، لكن يوم القيامة خالصة يوم القيامة لأهل الإيمان. نعم تمم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبل، قيل القائل والله قيل مالك خازن النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها في الدين والملة حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم دخولا وهم الأتباع لأولاهم القادة طلبوا أن يضاعف الله عز وجل لهم الضعف، قال لكل ضعف ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل كفرتم كما فعلنا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا. قرأت هذه إن الذين؟ خلاص يلا. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل لا يلج, لا يلج في في سم الخياط أبدا. ابن عباس عفوا قرأ الجمل, ابن عباس قرأ الجمل, يلج الجمل حبل السفينة. نعم تمام. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. نيران تغشاهم. نعم تمام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ونزعنا ما في صدورهم من غل, يعني من أعظم البشارات هذه في الجنة أن لا يوجد غل حسد ونزاعات وأحقاد كاملة. لا الآن الدنيا هذه تتضايق منها لولا الطاعة لولا الصحبة الصالحة, لكن هناك من يحقد هناك من كذا تتضايق. أما الجنة لا يوجد فيها شيء من ذلك. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. هذا تقريع, سؤال تقريع وتعيير لهم. نعم تمام. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فهؤلاء أصحاب الأعراف سور بين الجنة والنار, ينظرون لأهل الجنة وينظرون لأهل النار ويعرفون بسيماهم كلا بسيماهم. أهل الجنة نور وسرور وأهل النار قترة وغبرة وسواد. فلما ينظرون لأهل الجنة يقولون سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون, أهل الأعراف يعني نطمع. وإذا رأوا أهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم عرفوا أناس كان عليهم سواد ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ثم هذا من قول الملائكة قيل هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة, لأن أهل النار قالوا أن أهل العراف سيدخلون معنا النار. فقالت الملائكة هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أهل الأعراف. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وقيل أن هذا كلام أهل الأعراف يقولون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة, يعني الضعفاء بلال وسليمان وخباب. نعم تمام.